أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يكثر بين طلبة العلم المراء والجدال فيما بينهم في العلماء، فمنهم من يقول هذا مبتدع ضال، ومنهم من يزكيه، نصيحتكم لهؤلاء؟ ما ندري، ظن العلماء نعم منهم ضلال ومنهم علماء يعني فسقة، ومنهم علماء صالحون علماء مستقيمون. العلماء ما هم على وتيرة واحدة، ما ندري وش يقصد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.